وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد، فتنقاد حقا بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يكن طوعا بالجوارح ينقدي، فليس على نهج الشريعة سالكا، وإن خال راشدا ما أتى من تعبدي، وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. وسادسها وهو اليقين وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي، ومن شك فليبكي على رفض دينه، ويعلم أن قد جاء يوما بمؤدي ومن شك فليبكي على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيد بمفسدي بمؤبدي مؤبدي بمؤبد بالهمز بالهمز مهمدي مؤبدي بالهمز بمؤود ها مؤود بالواو بالواو والهمز او مؤودي او دا يعني اهلك دمره بها قلبه مستيقنا جاء اليقين. الشك يدمر عباده ويدمر الدين، ما شك قد دمر دينه واباده واودابه. بها قلبا مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم اكمل مرشدي. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد، وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضي فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه. وعن واجبات الدين لم يتبلد، وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. ونشهد أن المصطفى سيد الورى. غير شوي يبعنا ونشهد. وهذه الشروط السبعة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن المجيد رحمه الله فرض التوحيد أو في بعض باب تحقيق التوحيد: علم يقين وإخلاص وصدق وخماء محبة وانقياد والقبول لها. سبعة. زاد الشيخ سعد رحمه الله ثامن: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. الكفر والطاغوت والإيمان بالله هو داخل في المعنى. سم تقول على هذا ثمانية شروط ستة على هذا من باب الإيضاح. من قال حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها إذا دعاك فأجب، فأن الدعوة دعوة العرس فقط. لا الدعوة عامة. لا هيدا على هذه عامة. سم عندنا يا شيخ يطوفون ثم يصلون تجاه القبر، هذا شرك أم بدعة؟ إيش؟ يطوفون ثم يصلون ركعتين تجاه القبر. يعلمون هذا شرك أكبر. صلاة القبور إذا قصر تقرر إلى صاحب القبر صار شرك أكبر. أما إن قصر أن الصلاة عند القبر مستحبة هذه بدعة. والطواف بدعة. الصلاة تجاهه ولو تخالف ولو ضد القبلة يعني. إيه. هذا. إذا يصلي القبر يرى أن قبلة يبين لها باطل، أما إذا يتقرب إليها شرك أكبر. لا يقول أن الصلاة هنا أنها يعني فيها تقرب إلى الله يتعبد الله. يعلم أن الصلاة تقوى بدعة، وإذا أراد بها صاحب القبر صار شرك أكبر، أو الطواف إذا أراد بالتقرب صاحب القبر صار شرك أكبر إن شاء الله. أما إذا صلى عنده يظنها قربة وأن الصلاة عند قبور أو القراءة عندها طيبة هذه بدعة. أحسن الله إليكم. صلى جماعة الجمعة في الدور الثاني في أحد المساجد، وفي أثناء الصلاة انقطع المكبر وصاروا لا يسمعون صوت الإمام، فتقدم أحدهم وأكمل لهم الصلاة. طيب كملوا الحمد لله. نعم جمعة أحسن الله. نعم يكملون جمعة. نعم يكمل لهم جمعة. إيه كمل لهم صلى ركعة. صلى الركعه ولا ما صلى الركعه؟ نقول في اثناء الصلاه اذا كان صلى الركعه يتممه مثل اللي ادرك ركعه من الجمعه، واذا كان اقل من ركعه. نعم اذا كان في الركعه الاولى الظاهر الى اخر الركعه الاولى يصلي الظهر ما يصلي الجمعه، فاتتهم الجمعه. اما اذا كان ادرك ركعه يتم الجمعه. وين سمعوا الخطبتين عفى الله عنك؟ نعم يقول يتم الظهر وين سمعوا الخطبتين؟ اي لكن ما صلوا مع الامام، فاتهم صلاه الامام ما صلوا مع الامام.